بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى بمنه وفضله ورحمته وكرمه وحكمته فضل بعض الشهور على بعض، وبعض الأيام والليالي على بعض، وبعض البشر على بعض، وبعض الحجر على بعض. ففضل الله تبارك وتعالى شهر رمضان على سائر الشهور، وفضل ليلة القدر على سائر الليالي، وفضل الأيام العشر من ذي الحجة على سائر الأيام، وفضل محمدا على سائر البشر، وفضل الحجر الأسود على سائر الحجارة، وفضل ماء زمزم على سائر المياه. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وإن الله تبارك وتعالى ذكر لنا قصة جميلة في كتابه العزيز. هذه القصة هي قصة إبراهيم خليله عليه الصلاة والسلام، لما أسكن زوجته هاجر وابنها إسماعيل عند بيت الله المحرم في مكة، فقالت له هاجر: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. فانصرف راشدا صلوات ربي وسلامه عليه وهو يقول: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ثم دعا ربه تبارك وتعالى فقال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. بعدها بوأ أي هيأ وبين ربنا تبارك وتعالى لإبراهيم مكان البيت ليبنيه. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت فبوأ له مكان البيت، فذهب إلى ولده إسماعيل وقال له: إن الله أمرني أن أبني بيته هنا، تساعدني؟ قال: نعم. فقال الله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد أن تم بناء هذا البيت العظيم قال الله لنبيه إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فأذن إبراهيم عليه السلام، وقيل إن إبراهيم قال: ربي أنى يبلغ صوتي الناس كلهم؟ فأوحى الله إليه أن عليك النداء وعلينا البلاغ. فبلغ الله نداء إبراهيم حتى بلغ الأقطار، فما كان من المسلمين إلا أن قالوا: لبيك اللهم لبيك، استجابة لأمر إبراهيم الذي أمره الله تبارك وتعالى بذلك. بل إن الله تبارك وتعالى أكرم إبراهيم وأكرم المسلمين، فقال سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. قال ابن عباس: مثابة أي كلما أتوا البيت ورجعوا إلى أهلهم اشتاقوا إليه مرة ثانية، يثوبون إليه مرة بعد مرة. وهكذا المسلم كلما حج بيت الله تبارك وتعالى ورجع إلى أهله اشتاق إليه مرة ثانية، وذلك أن الله جل وعلا جعله مثابة يثوب الناس، أي يرجع الناس إليه كل من صرفوا منه اشتاقوا إليه. فصارت القلوب متعلقة بهذا البيت تعلقا عقديا وتعلقا فطريا، جعل الله محبة هذا البيت في قلوب عباده. ووزارة الأوقاف رأت أن تقيم دورة علمية في هذا المسجد المبارك، في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، في أحكام الحج. وهذا أمر مهم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولا يمكن أبدا أن يكون الحج مبرورا إلا إذا كان على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا مجال لمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدراستها وقراءتها ومعرفة كيف حج النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وها نحن في هذه الدورة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى نتطرق إلى أحكام هذا النسك العظيم الذي هو ركن من أركان هذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال المؤلف في كتاب دليل الطالب، وهو في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، كتاب الحج، قال: وهو واجب مع العمرة في العمر مرة، مرة واحدة يجب الحج وتجب العمرة. أما الحج فلم يختلف أهل العلم أنه واجب، بل ركن من أركان الإسلام ومبنى عظيم من مبانيه، وهو يجب في العمر مرة واحدة. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب الحج، أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فأعاد الرجل الثالث: أفي كل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. وهذا مصداقه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فلا ينبغي الإنسان يكثر من مثل هذه الأسئلة، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه وأعرض عنه كان ينبغي له أن يسكت، ولكنه أصر وأعاد الثانية والثالثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. فلله الحمد والمنة أنه لم يفرض علينا الحج إلا مرة واحدة في العمر، بل الذي عليه جماهير أهل العلم أن الإنسان إذا حج بيت الله تبارك وتعالى ولو قدر أنه ارتد عن دين الله تبارك وتعالى ثم رجع مرة ثانية ودخل في الإسلام لا يلزمه أن يحج، فالحجة التي حجها قبل ردته تكفيه. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى أنه لم يفرض الحج إلا مرة واحدة في العمر. أما العمرة فاختلف فيها أهل العلم بين قائل بالوجوب كما هو مذهب أحمد، وبين قائل بالاستحباب، وهو رواية عن أحمد وقول شيخ الإسلام تيمية أن العمرة مستحبة وغير واجبة، وهذا هو الأظهر أن العمرة مستحبة وغير واجبة، فمن لم يعتمر فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، ولكن السنة أن يعتمر الإنسان ولو في كل سنة مرة واحدة. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: وشروط الوجوب خمسة أشياء، شروط وجوب الحج خمسة أشياء: أولا الإسلام، ثم العقل، ثم البلوغ، ثم كمال الحرية، ثم الاستطاعة. هذه تسمى شروط الوجوب. وشروط الحج يقسمها أهل العلم إلى ثلاثة أقسام، ثلاثة أنواع: شروط وجوب، وشروط صحة، وشروط إجزاء. شروط وجوب، وشروط صحة، وشروط إجزاء. شروط الصحة اثنان، شرطان فقط للصحة، وهما الإسلام والعقل بس. كل مسلم عاقل يصح حجه، كل مسلم عاقل يصح حجه. فاشترطوا في الصحة شرطين اثنين، الإسلام والعقل. فغير المسلم لو حج لا يصح حجه، كما لو صلى لا تصح صلاته لأنه غير مسلم. وكذلك المجنون لو حج لا يصح حجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وهذا لا نية له لجنونه فلا يصح حجه. هذه شروط الصحة. أما شروط الوجوب، يعني من يجب عليه الحج، يجب على المسلم، إذن هذا شرط صحة وشرط وجوب. يجب على العاقل، إذن هذا شرط صحة وشرط وجوب. يجب على البالغ، هذا شرط وجوب لكن ليس شرط صحة. يعني لو حج غير البالغ الصغير لم يبلغ حجه صحيح، حجه صحيح، لكن لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج، لكن يصح منه الحج. ولذلك جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ومعها ولدها، فرفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فحج الصغير يصح ولكنه لا يجب عليه. العبد، العبد يصح منه الحج ولا يجب عليه، يصح منه الحج ولا يجب عليه، إذن هذا شرط وجوب وليس شرط صحة، وهو شرط الحرية. الاستطاعة، الذي لا يستطيع الحج لا يجب عليه الحج، عاجز إما لفقر أو مرض أو أي سبب من الأسباب، عاجز عن الحج لا يجب عليه الحج، معذور، تكلف حج، مريض شيلوني ودوني وحج، تسلف حج، عاجز عن الحج لكنه تكلف وحج، حجه صحيح، مع أن الحج في حقيقته لا يجب عليه. إذا الاستطاعة شرط وجوب وليست شرط صحة، فيصح الحج من غير المستطيع. الشرط السادس من شروط الوجوب: المحرم بالنسبة للمرأة، شرط وجوب. إذا وجدت المحرم القابل لكي يحج معها وجب عليها الحج، فإن لم تجد لا يجب عليها الحج، لكن لو حجت بدون محرم حجها صحيح، حجها صحيح، لكنه لا يجب عليها الحج. إذن وجود المحرم شرط وجوب وليس شرط صحة. أما شروط الإجزاء، شروط الإجزاء يعني إذا حج سقط عنه الفرض، لا يطالب بحجة ثانية. الإسلام شرط إجزاء، لو حج غير المسلم ثم أسلم يقول حجيت قبل الإسلام، نقول لا يجزئ، حجك قبل الإسلام لا قيمة له، وإنما يجب عليك أن تحج بعد الإسلام، فلا يجزئ حجه قبل الإسلام. المجنون، قال أنا حجيت وأنا مجنون، قلنا لا يصح حجك حال الجنون ولا يجزئ عن حجة الإسلام، فيلزمك حجة ثانية. العبد حج حال عبوديته، قلنا لا يجزئ حج العبد، يصح ولكن لا يجزئ عن حجة الإسلام، فإذا صار حرا يلزمه أن يحج مرة ثانية. وكذلك الصغير الذي لم يبلغ، إذا حج يصح منه الحج ولكن لا يجزئ عن حجة الإسلام، إذا بلغ يلزمه أن يحج مرة ثانية، يلزمه أن يحج مرة ثانية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة ثانية، وأيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة ثانية. إذن الصبي والعبد لا يجزئ حجهما عن حجة الإسلام، لكن المرأة بدون محرم يصح ويجزئ ولا يلزم أن تحج مرة ثانية إذا وجدت محرما، والعاجز عن الحج لمرض أو فقر إذا تكلف وحج حجه يجزئ، صحيح ويجزئ ولا يلزمه أن يحج حجة ثانية. إذن هناك شروط وجوب، هناك شروط صحة، هناك شروط إجزاء. من يعيدها؟ يعيد واحدة منها يلا. شروط نريد شروط الوجوب اللي موجودة في الكتاب، شروط الوجوب مو لك كلها، واحدة واحد من الشروط. نعم، الإسلام شرط وجوب، بعد العقل شرط وجوب، بعد الاستطاعة شرط وجوب، بعد البلوغ شرط وجوب، بعد كمال الحرية شرط وجوب، بعد المحرم بالنسبة للمرأة شرط وجوب. طيب شروط الصحة، شروط الصحة العقل الإسلام، شروط الإجزاء أن تجزع عن حجة الإسلام، الإسلام العقل الحرية البلوغ، هذه يسمونها شروط إجزاء الحج. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: لا أعلم خلافا بين المسلمين أن من حج قبل البلوغ أو وهو مملوك أن حجه لا يجزئه، لأنه غير مأمور به كمن صلى قبل دخول الوقت، فإن الله قال: من استطاع إليه سبيلا، والعبد لا يستطيع لأنه لا مال له. إذن العبد والصغير إن حج حجهما صحيح، ولكنه لا يجزئ حجة الإسلام. طيب يقول: كمال الحرية يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان حجة الإسلام وعمرته، فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده إن عاد فوقف في وقت أجزاء عن حجة الإسلام ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها. ما معنى هذا الكلام؟ الآن حج عبد مع سيده، قال سيده: امش معي الحج، لك أجر عظيم في الحج. قال: يجزى عن حجة الإسلام؟ قال: لا يجزى عن حجة الإسلام، إن شاء الله إذا صرت حرا تحج مرة ثانية، لكن الآن أخذ أجر، لك أجر عظيم. قال: نعم. فذهب معه إلى الحج فأحرم من الميقات، وذهب إلى ميناء يوم الثامن، في يوم التاسع ذهب إلى عرفة، وهما في عرفة جاء هذا المملوك إلى سيده فقال له: أنا أبشور عليك شور. قال: تفضل. قال: إيش رأيك تعتقني؟ قال: لماذا؟ قال: حتى تصير هذه حجتي حجة الإسلام أعتقني، أنا حاج حاج وأنا ما زلت في عرفة، فقل لي أنت حر في سبيل الله حتى أكمل الحج وأنا إيش؟ وأنا حر، وتسجع عن حجة الإسلام. قال: والله تستاهل، أذهب، أنت حر لوجه الله، حجه صحيح خلاص، ويجزئ عن حجة الإسلام. لماذا؟ لأن الحج عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة، فطالما أنه اعتقه في عرفة صح الحج وأجزأ عنه. لو السيد قال: خل أفكر، طلعوا من عرفة، من يذهب الناس بعد عرفة؟ مزدلفة، وهم في مزدلفة جاه العبد مرة ثانية، قال: يا سيدي الله يجزاك خير، اعتقني في سبيل الله، والله لك أجر عظيم وكذا وكذا، وبدأ يحن عليه. قال: خلنا نصلي المغرب والعشاء، صلى المغرب، يلا اعتقني. آخر شيء صار 9 بالليل، قال له روح أنت حر لوجه الله. قال عن إذنك وين؟ برجع عرفة أبلحق، لأن عرفة يمتد وقتها إلى الفجر، عرفة يمتد وقتها إلى فجر العيد. قال أبرجع عرفة أصير وقفت في عرفة وأنا إيش؟ وأنا حر حتى تجزع عن حجة الإسلام. فرجع إلى عرفة طيب، وجلس بها نص ساعة ساعة اللي يكون، شرب له فنجان قهوة زين من فهد زين، ورجع وحج، حجه يجزئه عن حجة الإسلام. لماذا؟ لأنه أدرك عرفة وهو حر، أدرك عرفة وهو حر. لكن المؤلف هنا ماذا قال؟ قال ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم. سيأتينا إن شاء الله تعالى أن المفرد، أن الحج ثلاثة أنواع، متمتع ومفرد وقارن. المتمتع يعتمر عمرة كاملة ثم يحج. القارن والمفرد، العمرة والحج بالنسبة للقارن متشابكتان، المفرد بس حج ما عنده عمرة. وللقارن والمفرد أن يقدم سعي الحج، يجوز لهما أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم، يجوز، هذا من التسهيل في دين الله تبارك وتعالى، أنه من حج مفردا أو قارنا له أن يقدم السعي مع طواف القدوم. فإذا خرج من عرفات إلى مزدلفة ثم بعد ذلك رمى جمرة العقبة الكبرى ثم ذهب إلى مكة ليطوف ويسعى، ليس عليه سعي لأنه قدم السعي، يجوز له تقديم السعي هنا. طيب لو فرضنا أن هذا العبد مع سيده كان قارنين أو مفردين وقدم إلى مكة فطاف طواف القدوم ثم سعي سعي الحج، إذن سعى سعي الحج وهو إيش؟ وهو مملوك، وهو عبد. لكن متى أخذ حريته؟ في عرفة. قال ما في فائدة الآن. لماذا؟ لأنه أدى ركنا من أركان الحج وهو إيش؟ وهو عبد، ما يصلح. لكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى قد جعل له مخرجا. هناك قول آخر في مذهب أحمد أنه يصح منه الحج لكن عليه أن يسعى مرة ثانية، أن يسعى مرة ثانية بدل ذاك، فيصير السعي ذاك إيش؟ يعني ملغيا، ويسعى سعيا آخر مع طواف الإفاضة، يسعى سعيا ثانيا مع طواف الإفاضة فيكون حجه مجزئا عند ذلك. هذا الأمر أيضا يقال مثله بالنسبة للصبي، إذا حج الصبي مع أبيه مثلا وهو غير بالغ، فبلغ في عرفة، بلغ في عرفة، قال لأبيه بلغت، هنا أدرك الحج بالغا فيكون حجه إيش؟ مجزئا. كذا لو بلغ في مزدلفة ورجع إلى عرفة كذلك يجزئ الحج، طالما أنه رجع ووقف في عرفة قبل إيش؟ قبل طلوع فجر يوم العيد، لأن عرفة يمتد وقته إلى الفجر، يمتد وقت عرفة إلى الفجر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الشاهد من هذا قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده إن عاد فوقف في وقته أي إلى قبل الفجر أجزأه عن حجة الإسلام. قال ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، قلنا حتى لو سعى الصحيح أنه إيش؟ يجزئه، لكن بشرط أن يسعى مرة ثانية حال إيش؟ حال بلوغه أو حريته بالنسبة للعبد. قال وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها، طبعا هذا على القول بوجوب العمرة. كذلك لو أن السيد أحرم مع عبده مثلا أو الصغير أحرم مع أبيه وقبل طواف العمرة عتق العبد أو بلغ الصغير تجزئ عن العمرة، على القول بأن العمرة واجبة، من يقول أن العمرة واجبة تجزئه هذه العمرة لأنه اعتمر وهو حر وذاك اعتمر وهو بالغ. نعم. ثم الاستطاعة، قال الاستطاعة وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله، هذه هي الاستطاعة، أن يملك زادا وراحلة تصلح لمثله، هذه هي الاستطاعة. وقال بعض أهل العلم الاستطاعة تشتمل على مجموعة أشياء، مثل ماذا؟ قالوا الاستطاعة أولا الحرية، هذه استطاعة من استطاعة، لأن غير الحر لا يستطيع أن يحج. وبعضهم قال يدخل فيها الصحة، غير الصحيح المريض لا يستطيع، بل الزاد والراحلة أمن الطريق، هذه كذلك من الاستطاعة. إذا الاستطاعة ليست فقط الزاد والراحلة، تدخل فيها الصحة ويدخل فيها أمن الطريق ويدخل فيها الحرية، إلا إذا مكنه سيده من ذلك. قال أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، يعني إما عنده زاد وراحلة وإما عنده مال يشتري به الزاد والراحلة، مو شرط أن الراحلة موجودة، عندي المال أستطيع أن أؤجر راحلة، مثل الحين اللي يسافرون بالطائرات لا يملكون الطائرات لكن عندهم المال الذي يمكنهم أن يركبوا هذه الراحلة وتوصلهم إلى ذلك المكان. قال بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، يعني لا يجب عليك الحج إذا كان المال اللي عندك على قدك، تحتاج هذا المال لمسكن، لخادم، لكتب تشتريها كتب علمية، يقول لا يلزمك الحج. الحج يلزمك إذا كان عندك مال مالا فائضا، إذا كان المال فائضا زائدا هنا يجب عليك الحج وإلا لا يجب عليك. قلنا واحد تكلف ما عليه شيء، تكلف حجه صحيح لكن لا يدعي أن يتكلف. طيب قال فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا، السعي إلى الحج مو سعي الحج، وإن السعي إلى الحج من كملت في هذه الشروط. شنو الشروط؟ الإسلام، البلوغ، كمال الحرية، العقل، الاستطاعة. كملت له هذه قال لزمه أن يسعى فورا، يعني لا يجوز تأجيل الحج، لا يجوز له أن يؤجل الحج. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، ما تدري أنت اليوم مستطيع غدا غير مستطيع، اليوم غني غدا فقير، اليوم صحيح غدا مريض، إنسان لا يدري ما يعرض له. فإن إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، كذلك قالوا الله تبارك وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه، هذا أمر والأمر يقتضي الفورية. مثل لما أقول لك مثلا إن شاء الله ما أقول لكم بدر أمون عليه، أقول بدر جيب لي ماي، صج وين الماي؟ ما يصير. المهم قلت له مثلا بدر جيب لي ماي مثلا، طيب صدقته ها الحين قلت له جيب لي ماي. طيب لو فرضنا بدر جاب الماي عقب ما خلص الدرس وكذا، قلت له بدر أنا متى قايل لك جيب لي ماي؟ قال لي توك، قال لي قبل ساعة. بدر قايل لك قبل ساعة توك تجيبه؟ طيب ما أقبل. والأب ممكن يعاقب ابنه على ذلك، يقول أنا ما قلت لك جيب لي ماي، ما قلت لي الحين، أنت قلت جيب لي ماي. قال لا، الأمر الأصل فيه إيش؟ الأصل الحين، الأصل الآن. أما إذا قلت لك جيب لي ماي بعد ساعة أنا هنا إيش؟ أجلت. لكن إذا قلت لك جيب لي ماي معناها إيش؟ معناها الآن. قال وكذلك قول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت، معناها إيش؟ معناها الآن، وأنه لا يجوز تأجيل ذلك. قالوا كذلك الإنسان مأمور بتكميل دينه، والحج ركن من أركان الإسلام، متى ما استطاع الإنسان فعليه أن يكمل دينه وأن يحج بيت الله تبارك وتعالى. ثم قالوا كذلك الإنسان لا يدري ما يعرض له، قد تأتي أمور تعرض له تمنعه من الذهاب، فعليه أن يبادر الآن. طيب القول الثاني قالوا الحج لا يجب على الفور وإنما على التراخي، حج متى ما بغيت، حج متى ما بغيت لا يلزم إلا الآن. قالوا لماذا؟ قالوا أولا الحج فرض في السنة السادسة أو الخامسة من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا في السنة العاشرة، فهل نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج؟ يعني أثم بذلك، أنما يقول واجب معناها إيش؟ تاركه متعرض للإثم. قالوا فهل نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تعرض للإثم لأنه لم يحج؟ قالوا لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا نوافقكم أنه فرض عليه الحج في السنة السادسة، وإنما فرض الحج في السنة التاسعة، وذلك أن الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا في سورة آل عمران، وهي جاءت في سياق وفد نجران لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والوفود إنما جاءت إلى النبي السنة التاسعة، فتكون هذه الآية نزلت في السنة التاسعة، وبناء عليه ما فرض الحج إلا في السنة التاسعة. قالوا ماشي، فرض في السنة التاسعة، هل حج النبي في السنة التاسعة؟ قالوا لا. طيب ما حج إلا في السنة التاسعة؟ قالوا في أسباب منعتهم من الحج، ما هي هذه الأسباب؟ قالوا كان الناس في ذلك الوقت يعني لم يسلم جميعهم، وكان يحج الكافر والمسلم، وكان يحج العراة في بيت الله تبارك وتعالى، لبيت الله تبارك وتعالى، ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج في السنة التاسعة أمره أن يبلغ الناس بأمور، منها أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف في البيت عريان. فالنبي ما كان يريد أن يرى هؤلاء، ما كان يريد أن يرى المشرك، ولا كان يريد أن يرى العريان، لأن العرب في السابق كانوا يحجون بيت الله ولكن على الشرك، ونحن إذا حججنا نقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بينما كفار مكة وغيرهم من المشركين كانوا يحجون ويقول لبيك اللهم لبيك، لا لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك، ملكته وما ملك، فكانوا يحجون وكانوا يطوفون ويسعون، وكانوا يذهبون إلى المزدلفة ويذهبون إلى منى ويذهبون إلى عرفات، كانوا يحجون. ولكن كان أهل مكة يسمون أنفسهم الحمس، الحمس جمع متحمس، والمتحمس أو الأحمسي هو المتحمس في العبادة، يعني أهل مكة كانوا عبادا يعني عند الناس، لأن هؤلاء أهل الحرم، يسمون أهل الحمر أهل الحرم، فيقول نحن الحمس، نحن أهل العبادة. يعني تصور أنت حط ببالك أبو جهل وأمية بن خلف وأخو عباد ما تركب، طيب، لكن ممكن يسمون أنفسهم الحمس أهل مكة في ذلك الوقت، والناس تسميهم الحمس، فكان لا يخرجون من حدود الحرم. بينما العرب الآخرون الذين يحجون من المدينة أو من الطائف أو من غيرها من قبائل العرب، لما يأتون يحجون كان يخرجون إلى عرفة، يخرجون خارج الحرم، بينما أهل مكة ما يخرجون من الحرم، من حدود الحرم، يقول نحن الحمس. على كل، وكان أيضا أهل مكة يطوفون بملابسهم، بينما العرب الذين يأتون من الخارج لا يطوف بملابسه إلا إذا كانت ملابسه جديدة لم تلبس من قبل، لكن إذا ما عنده ملابس جديدة يضطر أن يأخذ ملابس من أهل مكة. طيب ملابس أهل مكة ما تكفي كل الناس ولا يعطون كل أحد، فالذي لا تكون عنده ملابس جديدة ولا يحصل ملابس من أهل مكة ماذا يفعل؟ يتعرى ربك ما خلقتني، ويرى أن هذه عبادة، وهذا من الجهل. وكان الرجال يطوفون بالنهار وكانت النساء تطوف بالليل حتى لا ترى عوراتهن، وكانت الواحدة تقول اليوم يبدو بعضه أو كله، تقصد فرجها، يبدو لن تتعرى المرأة، تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، تقول أنا لست زانية أنا عابدة، هذه عبادة دين، هذا دين. انظروا للجهل، فأحمد الله على العافية. فالقصد إذن أن التأخير قالوا لهذا السبب أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج. قالوا أيضا الحج وقته العمر كله، كما أن الصلاة مثلا، صلاة العشاء مثلا، الآن صلاة العشاء متى أذن العشاء؟ 6:30. طيب متى ينتهي وقت العشاء؟ منتصف الليل أو إلى الفجر على القول الثاني من أهل العلم. قالوا لو واحد صلى العشاء أول وقتها صلاته صحيحة؟ أسألكم، صحيح. اللي صلى العشاء الآن، اللي صلى الساعة 10 صحيح؟ قالوا لماذا؟ قال كل هذا وقت العشاء. طيب الحج متى وقته؟ قال وقته العمر كله. قال طيب حج هالسنة، حج السنة اللي وراه، حج السنة اللي بعد، شو المشكلة؟ طالما أن الوقت وقت إيش؟ العمر كله وقت للحج، فلماذا تقيدون أول ما يبلغ، أول ما يستطيع يجب عليه أن يحج، لا أحج السنة اللي بعدها، أحج اللي بعدها، أحج اللي بعدها، لا يلزمني أن أحج في السنة واحد الأولى. ولكن يقولون هل تؤثمون من يحج يعني في السنة الثانية بعد قدرته، أو هل يعتبر حجه قضاء أو أداء؟ قالوا إذا قال، إذا قلتم أنه يجب عليه من العام، معناته حجه السنة اللي وراء إيش يكون قضاء وليس أداء، وليس كذلك. على كل حال مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الحج لا يجب على الفور، وإنما يجب على التراخي. ولكن أيضا من الحكمة والحصافة والعقل أن الإنسان يبادر، يبادر ولا يؤجل عمل اليوم إلى الغد. طيب، يقول فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن، يعني الطريق إلى مكة. قال فإن عجز عن السعي يعني إلى الحج، الذهاب السعي مقصود السفر، مقصود لا يقصد السعي بين الصفا والمروة وإنما يقصد السفر. يقول فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه، يعني في ناس تعجز لسبب طارئ يزول، أنا اليوم مريض غدا إن شاء الله وشافة وعافة، السنة ما أقدر السنة الجاية إن شاء الله أستطيع. لكن الكبير ما يقدر يحج لأنه كبير، السنة الجاية بيصير شنو؟ أكبر، معناته لن يستطيع، خلاص قفلت لا يستطيع أن يحج. كذلك المريض مرض مزمن وقال الأطباء لا يرجى برؤك، لا يرجى شفاؤك، هذا كذلك طيب لا يمكن السنة الجاية سيكون إيش مثل هذه السنة أو أضعف. فقالوا الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه، لا يرجى شفاؤه، والأمر عند الله قد يشفى، ممكن يشفى، كن فيكون. لكن نتكلم عن الذي نراه، نحن نتعامل بما نرى، نحن نتعامل بقدرة الله تبارك، الله تبارك يستطيع ما يشاء سبحانه وتعالى. طيب، قال فالكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه، قال يلزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر، يعني الذي لا يستطيع الحج لكبر أو لا يستطيع الحج لمرض لا يرجى برؤه يقال له أقم من ينيب، من ينوب عنك، كلف واحد ينوب عنك من فلوسك، ادفع، عندك فلوس؟ قال عندي فلوس بس ما أقدر أروح، قال أنب أحدا، واحد يحج عنك بس، ها حر، لأن العبد حجته ما تجزع عنه، شلون تجزع عنك، لازم حر. طيب، يصير مرة، يصير مرة ما في مشكلة، يصير مرة. وذاك جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت أحج عن أبي، قال حج عن أبيك، فيجوز اللي حج عنك رجل أو امرأة ما في مشكلة. من عجز عن الحج لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يجوز أن يحج عنه غيره، ينيب غيره عنه سواء بمال أو بدون مال، ممكن واحد يحج عنك بدون مقابل، ابنك، أخوك، عمك، ابن عمك، صديقك، جارك، محب لك، يأتيك يقول أنا أحج عنك خلاص بدون مقابل، وممكن آخر يحج عنك إيش بمقابل، هذا جائز وهذا جائز. طيب، قال لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه، قال من بلده، هذه مشكلة شوي، من بلده، يعني إذا أنت كويتي لازم الحج عنك يطلع منين؟ من الكويت، كأنك أنت اللي طالع، يعني كأنك أنت اللي طالع. طيب، أنت من أهل روسيا يطلع عنك من روسيا، أنت من أهل الفلبين يطلع عنك من الفلبين، من أهل قطر يطلع عنك من قطر، وهكذا البلد اللي أنت ساكن فيه يطلع، كأنك أنت اللي طلعت، يعني هذا قول المذهب. وفي رواية عن أحمد وهو عليه أكثر أهل العلم أنه لا يشترط أن يطلع من بلدك، مو لازم، لو من أهل مكة يحج عنك، لو من أهل الرياض يحج عنك، لو من أهل الهند يحج عنك، لو من أهل أفغانستان يحج عنك، ما يضر إن شاء الله تعالى، من أي بلد يحج عنك لا يلزم أن يكون من بلدك. قال ويجزئ ذلك ما لم يزل العذر قبل الإحرام بالنية أو إحرام النائب، أي قبل الإحرام، يعني لو كان عندك مرض ما تستطيع أن تحج مثلا وأقمت نائبا، قلت تعال يا فلان أريدك أن تحج عني، لا بس أحج عنك، ذهب هذا النائب، لما قبل أن يصل الميقات شفيت أنت، شوفيت من المرض الحمد لله، كمان كأنك نشطت من عقال، كأنك مربوط وفكر رباطك الحمد لله. زين جاك واحد طيب مثل بدر وقرأ عليك، زين قمت ما في كل الخير الحمد لله. اتصلت على النائب أحرمت؟ قال لا ارجع خلاص أنا بحج. خلاص تحج أنت الآن. لماذا؟ لأن بعد ما دخل في الحج، فهنا يلزمك أنت الحج. طيب لو اتصلت على النائب اللي بيحج عنك أحرمت؟ قال أحرمت. أحرمت الحين أنا بالعمرة، أحرمنا والحين قاعد نعتمر الحين عنك تعال. قال بس أنا طبت. قال والله ما أدري، اسأل ما أدري عنك. طيب حج النائب يجزئك الآن، خلاص لا يلزمك أن تحج، لا يلزمك لا هالسنة ولا اللي وراها، خلاص حج النائب يجزئ عنك. لماذا؟ لأنه دخل في الإحرام قبل أن تشفى ونواها لك، خلاص تكون لك حجة إسلام. خلاص تبي تحج نافلة، كيف تحج معاها السنة ولا السنة الجاية الأمرك، لكن القصد تجزئ عنك طالما أنه أحرم قبل أن تشفى أو قبل أن يبلغه الخبر. طيب فإذا كان قبل إحرامه لا يصلح، بعد إحرامه انتهى الأمر وتسقطت عنك هذه الحجة والله الحمد والمنة. طيب قال فلو مات قبل أن يستنيب، واحد قالوا له حج، قال السنة الجاية إن شاء الله، السنة الجاية بحج، جت السنة الجاية حج، السنة اللي وراها أبحج، حج حج أجلي أجلي أجل إلى أن مات، ما حج كله يأجل، كل سنة يأجل ولم يحج. قال فإن مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه، يدفع من التركة، من التركة. الآن الإنسان إذا مات وترك مالا، المال هذا كيف يصرف؟ تتعلق به أربعة حقوق. المال مالك إذا مت تتعلق به أربعة حقوق. أول حق حقك أنت، أول حق لك، ثم الحق الثاني حق الدائنين، ثم الحق الثالث حق الوصية، ثم الحق الرابع حق الورثة. هذه أربعة حقوق تتعلق بالمال. أول حق حقك أنت، إذا نشتري لك كفن، لو قلنا القبر يشترى مثلا، لو قلنا ندفع مال للمغسل ما يغسلونك إلا بفلوس مثلا، طيب هذه كلها تؤخذ من مال التركة إلا إذا تبرع بها آخر، تبرعت بها الدولة، كما هو في الكويت عندنا مثلا القبر ببلاش والكفن ببلاش مثلا والغسيل ببلاش المغسل ببلاش الحمد لله. لو فرضنا في بلاد أخرى غير متوفر هذا الأمر ولم يجد أحد يتبرع بهذا، يؤخذ من تركته قبل أن تقسم على الورثة، يؤخذ حق القبر، حق الغسيل الغسلي، وحق الكفن من ماله. إذن هذا الحق الأول هو حق الميت من ماله. الحق الثاني هو حق الدائنين، والديون تنقسم إلى قسمين، ديون الله وديون العباد، ديون الله وديون العباد. ديون العباد اللي يطالبونك، الناس اللي يطالبونك فلوس، سدد ديونهم قبل أن تقسم التركة على الورثة. مثلا إنسان ترك 100,000 دينار، يقال مثلا عطنا 200 دينار الكفن والغسيل والغسل والقبر، هذه 200 دينار راحت. بعد قالوا الحين الديون، شو الديون؟ قال مطلوب 5,000 لفلان و 7,000 لفلان 12,000 لفلان وكذا، كله كم؟ قالوا كله 25,000، شالوا 25,000 راحت من 100,000، إذا 25 و200 زين هذه راحت للدائنين. قال طيب ديون الله، إيش ديون الله؟ الزكاة ما طلعها بعده، كم الزكاة؟ قالوا الزكاة مطلوب 5,000 زكاة، طلع 5,000 زكاة. بعد إيش مطلوب؟ قالوا عليه بعد كفارة، عليه كفارة، كفارة يمين، حلف وما وفى، كفارة يمين، إطعام 10 مساكين، هذه إطعام 10 مساكين طلعها. بعد إيش عليه؟ قالوا ما حج. قال تكلفة الحج كم؟ قال تكلفة الحج 1,000 دينار، قال طلع 1,000 دينار تكلفة. هذه ديون، ديون للعباد وديون لرب العباد سبحانه وتعالى. فتخرج هذه الديون أو تخرج من التركة، نخرج الديون من التركة، ومنها دين الحج. إذا لم يحج فيخرج من ماله لمن يحج عنه. الحق الثالث الوصية، إذا أوصى بماله، أوصى بالثلث، أوصى بالربع، أوصى بالخمس، أوصى بالعشر، حسب الوصية تخرج. بعد ذلك قل كم بقى؟ قالوا بقى تقريبا 37,000. قال هذا حق الورثة، إذا 100,000 صار 37. ليش؟ لأن أخرجنا منها حق الميت، أخرجنا منها الديون التي لله التي للعباد، ثم أخرجنا منها الوصية، بقي 37,000، هذه توزع على الورثة. طيب، إذن الحج من الديون، الحج من إذا لم يحج وترك مالا فإنه يحج له من ماله قبل أن يوزع المال على الورثة. بعض أهل العلم قال ديون الله تقدم على ديون العباد، وأكثر أهل العلم على أن ديون العباد تقدم، لأن ديون العباد قائمة على المشحة حرص، بينما ديون الله قائمة على المسامحة سبحانه وتعالى، فقالوا تقدم ديون العباد لأن العباد فيهم حرص ويبون فلوسهم، بينما الله سبحانه وتعالى ديونه يسامح بها جل وعلا، فقال تقدم ديون العباد من هذا الباب. نعم. قال ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. يعني جئنا لإنسان ما حج، قلنا أقم نائبا عنك يحج عنك، قال طيب من ينوب عني في الحج؟ قام واحد جزاه الله خير قال أنا أنوب عنك، خلاص أنا أحج عن فلان، فلان مات مثلا أو فلان كبير لا يستطيع أن يحج أو مريض لا يرجى بره، قال أنا أحج عنك. قلنا جزاك الله خير، قال تفضل حج عنا ما شاء الله، هاي ثاني حجة ولا ثالثة ولا رابعة؟ قال لا أول مرة. لا أول مرة ما يصير. ليش؟ أول مرة لك، ما يصير تحج عن غيرك كنت ما حجيت عن نفسك. إذن لا يحج عن غيره إلا من حج عن نفسه، سواء كان بمقابل أو بدون مقابل، لا ينوب إلا من حج عن نفسه. وبعض أهل العلم أجاز أن ينوب من لم يحج عن نفسه، ولكن أكثر أهل العلم على أنه لا يحج عن نفسه عن غيره إلا من حج عن نفسه، لأن نفسه أبدى، نفسه أبدى، فيحج عن نفسه ثم يحج عن غيره. طيب، ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمع النبي رجلا يقول لبيك عن شبرمة، لما جاء يلبي لبي عن شخص آخر مو عن نفسه، قال لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة هذا؟ قال أخ لي لم يحج أنا بحج عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، ولا يصلح أن حج واحد حق نفرين، ولا إذا يصير أنا بحج عنكم كلكم الحجة هذه إن شاء الله تعالى، ما يصير الحج لا يقع إلا عن واحد، والعمرة كان لا تقع إلا عن واحد، ما يصير عمرة عن عشرة، مثل الصلاة ما تصير تصلي عن سبعة، صلي عن نفسك بس، حتى عن غيرك ما يصير إلا لا. ها هنا حتى عن غيرك ما يصير. فالقصد أن الحج لا يصلح إلا عن واحد، إما عن نفسك وإما عن غيرك، لكن حج واحد وتقول عني وعن أبوي، عني وعن أمي، عني وعن أخوي، ما يصير، يا عنك يا عن أبوك، يا عنك يا عن أخوك، فما يصير أن تحج حجة واحدة عن شخصين، لا تكون إلا عن شخص واحد. طيب، قال وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرما، هذا شرط الوجوب، شروط الوجوب، شروط الوجوب ذكرونا فيها، الإسلام، الحرية، العقل، البلوغ، الاستطاعة، وهذا السادس المحرم بالنسبة للمرأة. قلنا شرط وجوب وليس شرط صحة ولا شرط إجزاء، يعني لو حجت بدون محرم حجها صحيح، لو حجت بدون محرم حجها يجزى عن حجة الإسلام، لا يقال لها إذا تزوجت ولا إذا وجدت محرما حجي بدال الحج السابق لأن حج ذاك نافلة، لا حجها صحيح وفريضة، لكنه لا يجب عليها، لا يجب عليه. وأنا أقول هنا نصيحة للنساء، لا ينبغي المرأة أن يعني ترتبك وتشط قضية أنها ما وجدت محرما، أمر في ساعة، يعني مثل واحد مريض متضايق، ليش متضايق؟ بحج، أنت مريض معذور، ما يصير شون ما حج يعني إيه لا تحج، ما أنت مستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لمن استطاع إليه سبيلا، وأنت ما تستطيع إليه سبيلا، أنت لا تستطيع، ما عليك حج أصلا، فشلون ما يضيق خلقك؟ لا يضيق خلقك، لا يضيق خلقك، يعني أنا بسأل سؤال معلش يعني سامحوني بهالسؤال، يعني كل على بدر ما ليش مقابلني ترى هذيك بدر سؤال جاوبني بصراحة هالسنة طلعت زكاة ها زين منو فيكم ما طلع زكاة زكاة مال زكاة مال ما طلع زكاة مال منو ما طلع زكاة مال ليش ما عندك لا ما تدري شلون الطريقة لا منو اللي ما طلع زكاة مال لأنه ما عنده طيب ما طلع زكاة مال زين هل نقول له ليش ما تسلفت كان تسلفت عشان يصير عندك 1000 دينار وتطلع على الأقل 25 دينار زكاة مال وبعدين رجع المال لأهل قل لا ما يجب عليك زكاة المال أصلا زكاة المال تجب على من على من عنده مال نصاب حال عليه الحول طيب واحد ما عنده زكاة مال ما عليه شيء ولا يتأثم ولا يضيق صدره ولا شيء طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلع زكاة مال لأنه ما عنده فقير صلى الله عليه وسلم فكل إنسان فقير ليس عنده زكاة مال لا لا يعيبه هذا شيئا كذلك المرأة إذا ما عندك محرم ليش ضايق خلقك ما عليك حج أصلا ليس عليك حج لأنه لا تستطيعين الحج فمن كان لا يستطيع الحج من النساء ليس عليه حج والأمر سهل في هذا ولا ينبغي أن تتشنج وتتكلف ولازم ودبروني ولازم مو لازم أبدا الأمر فيه سعة أو في سعة ولا يلزمها الحج لكن لو تكلفت وحجت بدون محرم برفقة صالحة كما يقال حجها صحيح حجها صحيح ابن حزم رحمه الله تعالى قال لا يجب عليه الحج حتى بدون محرم طالما وجدت رفقة آمنة لماذا؟ قال لأن الحج ركن من أركان الإسلام قلنا لكن لا يجب عليها ركن لمن يستطيع إليه سبيل وهي لا تستطيع إليه سبيل فليس عليها حج وهذا هو الصحيح أن المرأة ليس عليها حج ولا ينبغي لها أن تتأثم أصلا إذا لم تستطع الحج لعدم وجود المحرم طيب قال وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا أما إذا وجدت محرما صغيرا ليس بمحرم أو مجنونا ليس بمحرم وإنما يكون إيش مكلفا طيب قال وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة له وله تكد عليه أي نعم هو مو ملزم قالت أريد الحج أبي محرم قال أخوها أنا محرم بس على حسابك أحج على حسابك يا أنت تدفعين لي التذكرة والسكن كل شيء عليك طيب فإذا كان عندها فائض من المال لها ذلك تدفع له ويحج معه هو ما يلزمه شيء يكفيه أنه إيش رافقها في هذا الحج فإذا كانت تملك مثلا خلنا نقول تكلفة الحج 1000 دينار هي تملك 1000 والمحرم يبي 1000 ثاني حتى يحج معها ما عندها لا يلزمها الحج خاصة إذا المحرم قال أنا ما أدفع شيء كله عليك فهنا لا يلزمها الحج حتى لو كانت تملك طالما أنها لا تملك أجرة أو ما تدفعه لي المحرم لكي يحج به قال فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها حرم عليها لأنها سافرت بدون محرم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم فهنا لو سافرت وحجت بدون محرم صح حجها طيب من التي تحج بدون محرم ويصح حجها ويجزئها ولا تأثم من كانت من أهل مكة ما تسافر امرأة من أهل مكة وحجت بدون محرم ما يلزم المحرم ليس للمناسك المحرم للسفر فإذا كانت ما تحتاج إلى السفر فما يحتاج المحرم لا أضرب لكم مثال أوضح لو أن إنسان حج مع أخته أو أمه أو زوجته اللي يكون طيب وهي بحملة وهو بحملة مثلا هي في حملة وهو في حملة أخرى طيب وفي الحج هو لا يرافقها رافقها من السفر هنا سافر معها في نفس الطائرة مثلا أو بالسيارة ورجع معها في نفس الطائرة هنا رافقها وهناك أثناء وجودها في مكة هو موجود معها طوال سفرها لكن أثناء أداء مناسك الحج هي بحملة وهو بحملة هي تروح معاهم وترد معاهم ما في بس ما يلزم أن يروح معها المناسك هو المحرم ليس للمناسك وإنما المحرم للسفر وذاك المكية من أهل مكة لا يلزمها المحرم لماذا؟ لأنه ما في سفر بالنسبة لها السفر المحرم للسفر لا للحج المحرم للسفر وليس للحج. ونقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا كان في أسئلة تفضلوا. تفضل. كان نائبا ومتمتع. طيب العمرة لا، والحج حق لا ما يجوز، لأن إذا متمتع العمرة تصير جزءا من الحج لكنها منفصلة، لكن هي جزء من الحج، فلا يجوز له أن يجعل العمرة له والحج لغيره أبدا. راحت عليك. يلا تفضل. قضيك تطوع، يعني حجيت انت عن نفسك حجة الإسلام وتبي أحد يحج عنك بعد، ما في بس، ما بس شرط كما قلنا يكون حجة عن نفسه. اي نعم. نعم، المدين من كان عليه دين، من كان عليه دين فهو غير مستطيع للحج، إذا كان الدين أكثر يعني لا يكفي له مال يحج به بعد أداء الدين، إلا إذا استأذن من الدائن قال أنا أريد أن أحج، تسمح لي أن أحج أو لا تسمح؟ قال له لا أسمح، زين أعطني حقي، الفلوس اللي بتحج فيها أنا أولى بها، فيعطيه إياه. إلا إذا كان حجه لا يكلفه شيئا، مثل إداري بحملة، مثلا إداري في حملة ما يكلف شيء الحج، طيب فهذا الحج ما لازم يستأذن من الدائن. لكن إذا كان سيدفع مثلا يدفع 1000 دينار للحج مثلا، 1000 دينار، وفي دائن يطالب يقول له أنا حق بالألف، أنا حق، عطني الألف هذا من ديني عليك، فهذا لا يلزمه الحج، يسدد للدائنه. نفس الشيء منع السفر لا يسافر حتى يزول عنه هذا المنع. أيه؟ نعم. يجوز الإنسان يحج عن غيره مقابل تعبه وأجرة، يأخذ أجرة، ما في بس إن شاء الله تعالى، يجوز. هذا جاز وهذا جاز، يجوز الإنسان أن يتطوع بالحج، ويجوز له أن يعطي غيره ليحج، خاصة الذي لم يحج حجة الإسلام مثلا، طيب، أو يتصدق بالمال للفقراء. لكن على كل حال الحج أمر طيب ومبارك، يكفيك أن الإنسان إذا حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، فالإنسان يحرص كثير ما يقدر يحج، يكثر من الحج. نعم، ارفع صوتك. هذا اختلف فيه بعض أهلهم، يقول يجب على الزوج أن يعني يوفر مالا لزوجته لتحج أو يذهب معها لتحج، وبعض أهل العلم يقول هذا إنما يلزم الأب، يعني هو الذي يتكفل بحجها وليس الزوج، ولكن هذا لا أقل أنه من الإحسان إليها أن يحججها إن شاء الله تعالى. نعم. هذا الديون المؤجلة لا تمنع من الحج، وإنما الذي يمنع من الحج الديون الحالة التي يجب عليك سدادها الآن، أما الأقساط وهي الديون المؤجلة هذه تسمى، هذه لا تلزم، يعني لا يلزم أن تستأذن من الدائن. هنا هو مشكلة أن السعي ما في نفل، لا يكون سعي الحج، الحج يسعى ثانيا يعني. أنا عارف، بس السعي ما في تنفل بالسعي، لا يكون نفل لكن يسقط، يلزمه سعي آخر. يعني لو أنت الحين طفت وسعيت وبعدين رحت طفت، لك أجر؟ طيب لو سعيت ليس لك أجر، لأن السعي ما في تقرب، ما في قربة بالسعي، ما في مع سعي، إلا المفرد والقارن إذا أراد تقديم السعي، سعي الحج أو المتمتع إذا كان، أما مفرد وقارن زين يطوفان ثم يسعيان نافلة ويؤخران سعي الحج، لا ليس لهما ذلك أن يسعيا سعي نافلة طالما أنه يريدان سعي الحج بعد عرفة، ليس لهما أن يسعيا نافلة. نعم. الضعينة لا تخاف إلا الله والذئب. لا النبي هذا خبر، خبر أن هذا سيقع، وليس بالضرورة أن هذا جائز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيكون بعدي 30 كذابا كل يدعي أنه نبي. هذا ليس أن يشجعهم النبي على هذا، هذا يخبر عن خبر سيقع. فرق بين الأخبار وبين الأحكام. أي نعم، مثل أشراط الساعة كلها أخبار هذه. تفضل. لا يجوز هذا إلا إذا كان يعني حجة الإسلام ولا يستطيع إلا هذا الحج، فهذا مضطر هنا حجة الإسلام هذه. أما حج النافلة لا يجوز أن يحج بهذه الطريقة مخالفة ولي الأمر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.